أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سورة النساء بتتكلم على النساء، يعني سورة مهمة. كان المجتمع قبل الإسلام كانوا بيتعاملوا مع النساء تعامل سيء جدا، كانوا بيرثوا النساء، يعني يرثوا النساء، يعني يعتبروا النساء ده حاجة تتورث زيها زي العربية زي البيت زي الجمل زي التركة زي الأرض، فكانوا يتورثوا النساء وكانوا بيأكلوا حق اليتيم. فسورة النساء بتتكلم على حقوق النساء وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى كرم النساء، وبدأت السورة تتكلم على الأيتام واتكلمت على اليتامى واتكلمت على حقوق الأيتام وحقوق النساء من الأيتام. وقبل ما الآية هتعرض صور كثيرة من مسائل كيف كرم الله المرأة وكيف جعل لها حق واضح ونصيب واضح، الآيات اتكلمت على اليتامى. الآيات بتتكلم على اليتامى، وتوقفنا عند ان اليتيم المره اللي فاتت ان هو الراجل الكافي اليتيم محتاج ان هو يكون امين على مال اليتيم، وان هو يكون حريص على مال اليتيم، وان هو يكون مراقب لمال اليتيم، وان هو يكون عنده نوع من انواع العفه، ان هو ما يبقاش طماع في مال الايه اليتيم. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر ايات بتتكلم على لما واحد ابوه يموت يورث ازاي، اليتيم ده ياخد ماله ازاي. الراجل اللي ابوه مات وهو صغير او هو كبير ياخد ماله ازاي. اللي حصل ان واحد من الصحابة قيل اوس بن ثابت صحابي مات، وبعدين كان عنده فلوس، مين اللي اخد فلوسه؟ اللي خد فلوسه اخواته، وكان هو عنده زوجة وكان عنده بنتين، وكان الراجل ده قبل ما يموت كان عنده فلوس، كان غني او كان يعني حاله كويس. فلما مات كانوا قبل الاسلام كانوا بياخدوا الفلوس، مين اللي بياخد فلوس؟ اصحابه او اخواته او العصبة بتاعته اللي هم الناس اللي هو له بيهم علاقة قوية، وما يدوش للايه؟ ما يدوش للنساء فلوس ولا يدوا الاطفال فلوس، يقول لك ايه؟ اصل الطفل ده ما بيقاتلش، واصل الست ديت ملهاش لازمه. فالمراه لما جوزها مات وعندها بنتين وبعدين هي محتاجه فلوس، وفلوس جوزها بعد ما مات راحت فين؟ اخواته او واخدينها واخدين الفلوس ومنعوها انها تاخد الفلوس ديت لا هي ولا بناتها. اللي هي بناته. المرأة لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي مات وهي ابنتان وأخذ فلان وفلان مال زوجي، فما أفعل؟ كان ده المتعارف عليه، يعني ده كان هو اللي إيه النظام، إن الطفلتين دول أصبحوا إيه؟ أيتام. الطفلتين دول أصبحوا إيه؟ أيتام. ومال اليتيم الآن الناس مش معترفة اصلا ان هو له مال، كانوا وقتها بيقولوا ان ما دام الراجل مات وما عندوش اولاد ذكور كبار يبقى هو ايه المال ده بيتوزع على ايه؟ على اخواته واصحابه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. هنا نزل علم اسمه علم الفرائض. يعني ايه علم الفرائض؟ يعني علم المواريث. يقولوا نصف العلم علم الفرائض، نصف العلم علم الايه؟ الفرائض، ان هو علم المواريث نصيبا ايه؟ مفروضة. علم ازاي يحصل توريث، ازاي لما واحد يكون مات وعنده فلوس ازاي الفلوس دي ايه تقسم على حقوق واضحة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. قال إن الراجل لما يموت يبقى في نصيب، نصيب يعني ايه؟ حظ قدر معين من المال لمين؟ للأقارب أو الأبناء الرجال الذكور، وفي قدر من المال للايه؟ للأبناء للأولاد الايه؟ الإناث، مما قل منه أو كثر. يعني لو المال كتير أو المال قليل، يعني لو عنده عربيات، لو عنده أراضي، لو عنده فلوس كتير، أو لو عنده حاجة بسيطة مما قل منه إيه أو كثر نصيبا مفروضا. فهنا الآيات لما نزلت، لما الست راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وبتشتكي له إن جوزها مات وإن إخواته أخذوا الفلوس وإن هم لم يتركوا لها ولا لبناتها مال، النبي عليه الصلاة والسلام سكت، قال حتى يقضي الله فيك، قال لها ما عنديش علم في ايه هذه المسألة حتى ايه حتى يحكم الله. فنزل هذه الآيات، ان ربنا اول آية ان ربنا بيقول ان الموضوع مش بالهوى، ان الموضوع مش كل واحد هتطلع في دماغه حاجة ايه يعملها، انما الموضوع في ايه؟ في أنصبة مفروضة، فرض من الله سبحانه وتعالى على الناس ان هم يقسموا المال وفق ما امر الله سبحانه وتعالى. طبعا دي بتتكلم على مال اليتيم بعد موت ايه؟ ابوه، او مال الناس بعد موت، ممكن يكون اللي مات ده اولاده كبار اصلا، ازاي المال يتقسم؟ فهنا كانت الايه اصلا انتصار لمسألة ان النساء والاطفال لهم حقوق. ما ينفعش انك تقول لي اصل هي ست فانا ما اديلهاش فلوس، لا لا لا، لها حق. ما ينفعش تقول اصل ده طفل ملوش حق، لا له حق، قال نصيبا ايه مفروضة. يبقى ده اسمه علم الايه؟ الفرائض. علم الفرائض ده اللي هو علم المواريث. قال واذا حضر القسمة اولو القربى، قال احنا هنقسم الفلوس، في ناس هتحضر القسمة. يعني ايه يحضرها؟ يقولوا شاهدين عليه. يقول لك طب هو اصلا لما بيجي يقسمه بعد ما واحد مات ويجي يقسمه ما بيقعدوش كل حد، ده تبقى قاعده خاصه. قال لك اذا حضر القسمه، يعني اذا علم بالقسمه، يعني لو في واحد من اللي قاعدين او في واحد عالم ان فلان مات وعنده فلوس، هو قريبه او يتيم في حجره، كان هو كافل يتيم وراجل مات، او مسكين بيخدم في حواليهم وعالم ان المال بيقسم، فربنا ليه قالوا اجبروا خاطر الناس دي؟ قالوا اذا حضر القسمة اول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يعني ايه ارزقوهم منه؟ والعبد بيرزق ولا الله بيرزق؟ يعني فاعطوهم بعض المال ينتفعوا به. طيب ده مال مين؟ مال الراجل اللي هيتورث. طب افرض افرض المال ده بتاع ايتام، يقول لك لا ما تديلهمش، يبقى لا ديت تديلهم فلوسك الخاصه. يقول لك كانوا ايه؟ كان ممكن لما يكون في مثلا واحد فلوسه بتتقسم، كان يقوموا ذابحين مثلا ايه خروف ويطعموه في المساكين والايتام والاقارب الفقراء اللي مش هيورثوا. ليه؟ جبر الخواطر. قال وقولوا لهم قولا معروف. يبقى ما تجيش تقول له اطلع بره انت مالكش حاجه هنا، انما ايه؟ وقولوا لهم قولا معروف. ربنا قبل ما يتكلم في ترتيب المال ده يتقسم ازاي، وازاي انكم اوعى حد فيكم يجي على حق اليتيم، وربنا لسه هيقسم حق اليتيم وحق كل واحد في المال اللي ابوه مات او امه ماتت، قبل ما يتكلم في ده بيقول لك خدوا بالكم ان اي حد فيكم معرض لده. يعني انت النهارده انت معرض ان انت تكون مكان الراجل ده، مكان الطفل ده، سواء انت راجل سواء انت ذكر او انثى، الموقف ده ممكن يحصل معاك. طب يا رب عشان الموقف ده لما يحصل معايا يبقى عيالي في خير، يحصل ايه؟ قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لما لما لما كانوا قبل الايات دي ما بتنزل، كانوا لما الفلوس حد يموت يعملوا ايه؟ ياخدوا الفلوس ويوزعوها على بعض. طب ولاده، طب وبناته، طب وزوجته، يقول لك لا لا لا محدش ياخد، احنا اللي هناخد بس. وبعدين يجي واحد يقول له يا عم ده له ابن محتاج ياخد فلوس، يقول له ايه؟ يقول له يا عم هو ابنه عمل حاجه؟ ده احنا اللي جبنا له الفلوس، ده احنا اللي تعبنا عشان الفلوس، ده الفلوس دي احنا بينا وبينه شركه. فيبدا يعملوا ايه حواليه اصحابه، اصحابه حواليه بيعملوا ايه؟ بيقووه علشان ما يديش فلوس للايتام. فربنا حذر مين؟ حذر الناس اللي قاعده تقوي الراجل اللي بيمنع مال اليتيم ده. واحد بيمنع مال يتيم وحواليه شله قاعدين ايه؟ يقولوا ايوه صح، ما ياخدوا ليه اصلا؟ قاعدين يقووه على فعله الآثم، على فعل انه يمنع النساء من الميراث، او يمنع الايتام، يمنع الابناء من الميراث. فربنا بيحذر الاول من اللي حواليه، قال لهم خافوا على نفسكم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، قال لهم لو انتوا خايفين على عيالكم الحاجه الوحيده اللي تحفظ عيالكم ايه؟ ان انتوا تقولوا كلمه الحق وقت الحق. ان انت لما تستشهد الفلوس دي بتاعت مين، تقول دي بتاعت مين؟ دي بتاعت فلان، والفلوس ديت حق فلان وفلان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ لو انت خايف على عيالك تعمل ايه؟ تطلع تجري وتشتغل اكتر. طب ما انت ممكن بعد ما تيجي وتشتغل اكتر الفلوس دي كلها تروح لحد تاني عشان واحد يشهد زور، ولا واحد ياكل حق اولادك بعد ما انت تموت. وما الحل؟ ان انت لو عايز تحافظ على عيالك تعمل ايه؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى لو انت عايز تحافظ على عيالك قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ايه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا؟ قول حق وقت الحق، ده اللي يحفظ لك عيالك، ولا يحفظ لك عيالك انك تجيب فلوس اكتر، انك تشتغل اكتر. اقول لك انت لو اشتغلت كتير قوي وانت ما بتقولش قول سديد ممكن كل ده يضيع بعد ما تموت. يبقى لو انت عايز تحافظ على عيالك بعد موتك قول الحق، فليتقوا الله، اتعامل بتقوى. تمام، دي نقطة مهمة قوي. هنا ربنا بيلفت نظرنا في التفكير ان احنا ازاي نحافظ على نفسنا ونحافظ على اموالنا ونحافظ على اموال عيالنا، لانهم عيالنا ممكن يكونوا يتامى في اي لحظة، انت ممكن تموت في اي لحظة، وممكن الموقف اللي انت فلان ده محطوط فيه تبقى انت اللي موجود ايه في موقف انك انت اليتيم، او موقف انك انت الشاهد، او موقف انك انت الاب اللي مات. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو انت خايف انك تتحط في الموقف ده عيش بتقوى الله. يبقى هنا ربنا بيلفت نظر الناس الى ان مفيش حد مش هيتحط في مكان الابتلاء، ولا هيتحط في محل الامتحان، كله بامتحن. طيب واحد مات وساب زوجة وبنتين وعنده فلوس، يعملوا ايه؟ ربنا اول حاجة لما راحت الست النبي عليه السلام اول حاجة قال ان تقسيم الموضوع من عند ربنا مش من دماغكم. رقم اتنين، الناس اللي حواليك وقاعدين يقولوا ايوه خد الفلوس، وايوه مالهمش حق، وايوه الناس كلها بتعمل كده، وايوه هم دول هياخدوا فلوس ليه؟ قال لهم خدوا بالكم ان انتوا كمان اتحطوا في نفس الموقف، ولو انتوا عايزين ان ربنا يحفظ لكم عيالكم اعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا، قولوا الحق واسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، وما تقعدوش تتعاملوا بالايه؟ بالطمع وبالاهواء. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال بقى والباشا بقى اللي راح ياخد فلوس الزوجه وفلوس البنات اللي ابوهم مات وخدهم من غير وجه حق، ده مش بياكل فلوس عادي، ده بياكل نار. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم، سمى ده ظلم. ليه ظلم؟ عدل اداء الحقوق، لانه اخده بغير حق. مين اللي بيحق الحقوق؟ الله. هو ممكن يكون متخيل ده حقه، لكن هل هو حقه؟ هو حقه على معياره هو، لكن على معيار الشرع هو ايه؟ مش حقه. هو شايف نفسه ان هو حقه، زي ما الشيطان كده كان شايف نفسه ان هو ايه؟ انا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. لكن هو الموضوع باللي انت شايفه، لا، الموضوع بالايه؟ بالوحي، بالشرع. يبقى مين اللي بيقول ده حق وده باطل؟ ولا دماغك ولا رأيك؟ لا، رأيك ملوش اي قيمة اذا وضع امام الايه؟ الشرع. فهنا ربنا بيقول ايه؟ بيقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون. قال له خد بالك اللي انت كلته ده، الفلوس اللي انت خدتها من فلوس البنتين دول، انها بنتين اللي ابوهم مات، وفلوس الزوجة اللي انت خدتها، هذا المال لو استمتعت به في الدنيا فانت تأكل نار في الدنيا. نار يعني الفلوس لو دخلت جواك هتدمر لك حياتك، وسيصلون سعيرا وهتدمر لك اخرتك. تخيل كده واحد جه ربى في البيت اسد وسابه في البيت ومشي، يرجع لقى البيت ايه؟ متكسر. يقول له هو انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ يقول لك والله انا ما كنتش اعرف ان هو بهذه القدرات. لو في حد يروح يجيب فلوس واسد يسيبه في البيت، فهو المال اللي انت اكلته ده ربنا بيقول ده ايه؟ انت بتاكل نار، النار ما بتسيبش حاجه، النار بتدمر كل حاجه. فبيقول لك انت جايب شويه نار تحطهم عندك، طب انت جايب نار وتحطهم عندك وهتنام، وهيحصل مجرد ما هتنام هتلاقي النار ولعت في كل حاجه. ان الذين ياكلون فسمى اموال اليتامى المأخوذة بغير وجه حق انها ايه؟ انها نار. واحد جاب شوية نار وحطهم جنبه، تخيل كده انت معاك فلوس وعينهم، وقمت جايب شوية نار وحطت النار جنب الفلوس ونمت بقى، رحت المشوار رجعت لقيت ايه؟ كل الفلوس اتحرقت. فربنا بيقول لك ان اموال اليتامى لو حطيتها جنب عندك بغير وجه الحق، بغير وجه حق، هتحصل ايه؟ هتاكل مالك، ده نار. هتلاقي حياتك ما عادش فيها بركه، هتلاقي فلوسك كلها بتضيع، هتلاقي ممتلكاتك بتحصل انها بيحصل فيها مصايب. ايه اللي بيحصل؟ لانك انت راجل اكل مال اليتيم، واكل المال بغير حق، واكل حقوق الناس. وسيصلون سعيرا، ده مش بس في الدنيا، ده انت جبت حاجه هتبهدلك في الدنيا، ولسه استنى يوم الايه؟ ويوم القيامة وانت هتشوف بقى يعني ايه سيصلون سعيرا. وبعد كده ده كل ده يا جماعة لسه ربنا ما قسمش كل ده، ده تحذير للراجل اللي اتسرع وخد فلوس الايتام من غير ما يتعرف، من غير ما يبحث عن كلام ربنا في المسألة دي ايه. يبقى انت لما يكون في فلوس قدامك اوعى تتصرف فيها الا لما تعرف الفلوس ديت هتقابل ربنا بيها ازاي. يقول لك الحاجه اللي انت بتسال عنها مرتين الفلوس، بتسال من اين اكتسبته وفيما انفقته. يعني الفلوس اللي جبتها مصروف من ابويا يبقى حلال، انفقتها في رحت جبت بيها حاجه حرام هتحاسب عليها. الفلوس اللي انت خدتها منين؟ خدتها من الربا، حرام. انفقتها في ايه؟ انفقتها في الجامع، حرام. انت اخدتها هتحاسب على النقطه الحرام اللي انت عملتها فيها. الفلوس دي فلوس ايتام، حرام. حرام تمد ايدك على فلوس الايتام، وحرام تاخد فلوس بغير وجه حق. يبقى المال لما يعدي قدامك كده ومش حقك ما تقولش بالك يا جامع. عارف تلاقي واحد مثلا بيشتري حاجه وبعدين الراجل اخطا في الحساب فاداك فلوس مش من حقك، فلوس زياده. انت احيانا بتروح تشتري حاجه تديله 50 جنيه عشان تشتري حاجه يديك باقي 20 جنيه، ايه يا عم انا اصلا اعطيك 50. خليك امين، ترجع له فلوسه، مش تقول له ايه فلوس بقى وخلاص، ما هو اللي عطاها لي، هو عطاها لي برضاه ايه؟ هو مش واخد باله، دي فلوس حرام. يبقى انت مطالب انك تسال حق ربنا في المال ده ايه؟ عارفين بقى الآيات اللي نزلت بعد كده إيه؟ آيات المواريث. إن ربنا قال بقى إيه؟ قال لأ، ده أنا هقسمها لكم. لما واحد يموت يبقى عنده في حاجه اسمها فرائض في فرض كده معين ده ياخده، وبعد كده يبقى في الاقارب الارحام يقول لك الناس لها ظهور فلان من ظهري وبطون، الظهور اللي هي العصبه والبطون اللي هي الارحام. فربنا سبحانه وتعالى بدا يقسم الاموال، قال يوصيكم الله في اولادكم سواء ذكر بقى او انثى، للذكر مثل حظ الايه؟ حظ الانثيين. ان ان ان لما واحد مات وعنده ابناء، راجل عنده ولد وبنت، او عنده ولد وبنتين، او عنده ولد وثلاث بنات، او عنده بنات بس ثلاث بنات او بنتين او بنت واحده، فالاول اتكلم على الابناء، قال لما واحد يموت، لما واحد يموت وعنده ابناء يحصل ايه؟ فقال الاول لو عنده اولاد وبنات قال للذكر مثل حظ الايه؟ حظ الانثيين. فان كنا نساء فوق اثنتين، طب افرض هما بنات بس ما فيش اولاد، يحصل ايه؟ فلهما ايه؟ فلهن ثلث ما ترك. ان ما عادش الموضوع ان انا فلان مات ناخد فلوسه ونقسمها على بعض، لا لا لا، ده كل واحد له نصيب معروف مقسوم. ليه هنا ربنا قال بالنسبه للاولاد قال ان الزكاه مستحضر الانسانيه، في حين ان لو مثلا لو اباء قال ايه؟ فلهما او فلهن ثلثا، هنا هيتكلم على الاباء، قال هيجي في مثلا الاب والام هيقول لك ان هم يورثوا زي بعض في بعض الحالات، وفي حالات تانية تجد المرأة ترث أكثر من الرجل، وفي حالة تانية تلاقي الرجل أكثر من المرأة. لما جه في الأبناء قال للذكر مستحضر الإنسانيين، أن الذكر الولد ده اللي أبوه مات هيطلع يتجوز، والمرأة مطالب المسلمين مطالب المسلمون دائما بالإنفاق عليه. يعني المرأة أنت بتنفق عليها وهي زوجة، وبتنفق عليها وهي بنت، وبتنفق عليها وهي أخت، يعني على جميع المستويات المرأة مطالب بالإيه؟ الرجال مطالبون بالإيه؟ بالإنفاق على المرأة. فالرجل مطالب ربنا هيديله لما يكون ابن هيديله ضعفي الميراث أو مثل حظ الأنثيين، تمام كده؟ لأن هو مطالب إن هو إيه؟ يكمل المسيرة، هو لسه هيه؟ هينفق على الزواج وينفق على الزوجة. لكن المرأة لما تاخد نصيبها هتاخده إيه؟ هتاخده صافي، مش مطالبه انها تنفق على اي حد غير نفسها، مش مطالبه ان هي تجيب اي حاجه غير نفسها. طب هي هتاخد فلوس ولا هتديها للراجل ينفق عليها؟ يقول لك لا لا، لها حق هي تاخده، حق لها خاص بيها منفصل عنها، ذمه ماليه منفصله. في ناس بتستحل اموال النساء، يقول لك يا عم بقى ما هي ايه قاعده معانا وخلاص، يقول لك لا لا، ربنا جعل المراه حق خاص خالص لها. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى أول حاجة اتكلم فيها على إيه؟ على الأبناء. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني مفيش ولد والراجل مات وعنده بنات، فيحصل إيه؟ فلهن ثلث ما ترك. فراح النبي عليه الصلاة والسلام قال للست لا تعالي، أنت تاخدي التم والبنتين ياخدوا التلتين، لان هو مفيش زكاه، فلهن ايه؟ ثلث ما ترك، والباقي يتقسم في العصب اللي هم اخواته بقى. قال وان كانت واحده، افرض الراجل مات وما عندوش الا بنت واحده، ما عندوش اولاد ذكور ولا لها اخوات، هيحصل ايه؟ قال فلها النصف. يبقى اتكلم على ثلاث حالات من حالات الابناء، ان هم يكونوا ذكور واناث، او يكونوا اناث واحده تكون انثى واحده، او تكون ايه اناث اكتر من ايه من واحده. لو ذكور واناث هيبقى ايه؟ للذكر مستحض الانثيين. لما تكون واحده بس هتاخد ايه؟ النص. لما يكونوا بنتين فيما فوق ياخدوا الايه؟ التلتين. طب افرض مات وعنده اب أو أب وأم، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. قال لك لو هو مات وعنده أبناء، إحنا عرفنا موضوع الأبناء، طب افرض عنده آباء زي ما أنت كنت تقول كده، هو مات مين يورثه؟ قال لأبويه لكل واحد منهما الإيه؟ السدس. يبقى الأب ياخد سدس والأم تاخد إيه؟ سدس. إيه ده؟ هنا ست زي راجل ولا أكتر ولا أقل؟ زي الراجل، لكل واحد منهما السدس، يعني هما مش اتنين بياخدوا سدس، كل واحد ياخد ايه؟ سدس. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. قال لك لو هو مات وعنده أبناء وعنده أب وأم، أبوه وأمه كل واحد ياخد ايه؟ السدس، والباقي يتقسم زي ما اتفقنا بالأبناء. طب افرض ما كانش عنده ابناء، ما فيش حد يورثه خالص الا مين؟ الا ابوه وامه. قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث، يبقى امه تاخد الايه؟ التلت الباقي. طب افرض هو مات وما عندوش ابناء وعنده اخوات، يبقى كده هو مات عنده اب وام واخوات، يبقى في ثلاث حالات للاب والام، زي ما في ثلاث حالات للابناء في ثلاث حالات للايه؟ الاب والام. شوف ايه واحده فصلت لك المجتمع كله. قال لك لو في، لو الاب والام في ثلاث حالات، لو هو اب وام وعنده ابناء يبقى كل واحد ياخد ايه؟ السدس، او لو اب وام وملوش ابناء يبقى الأم تاخد التلت والأب ياخد التلتين. طيب أب وأم وعنده إخوات، ما عندوش أبناء وعنده إخوات، يعني أب وأم وإخوات. قال فكان له إخوة فلأمه السدس، والأب أيوه والإخوات ما ياخدوش. لا لا الإخوات ما ياخدوش، ما ياخدوش برضه الإخوات ما ياخدوش، الأب والأب يحجبهم، بس الاخوات يقللوا نصيب الام. ليه؟ عشان الاب يصرف عليهم كلهم هياخد الباقي. يبقى ثلاث حالات للابوين، لو اب وام مع ابناء يبقى كل واحد ياخد ايه؟ السدس، لو اب وام من غير ابناء يوم التلت والاب التلتين، لو اب وام مع اخوات الام تاخد السدس والباقي ايه؟ للاب، عشان لسه ايه؟ هينفق على الجميع. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه بيراعي تفاصيل عجيبه، ان احنا احيانا بنستهين بموضوع الفلوس ده خالص، نستهين جدا يا عم فلوس بقى كلها حلوه نفسنا ولا في بعضها، مش عارفين، مش واخدين بالنا ان الموضوع عند ربنا سبحانه وتعالى مقسم، دي حقوق. قال من بعد وصية يوصينا بها، من بعد وصية يوصي بها أو دين. يبقى المال بيقسم إزاي؟ لما واحد يموت يقول لك أول حاجة يطلعها مصاريف الجنازة، وبعد كده الوصية، وبعد كده الديون، وبعد كده الميراث. لو حد في الوصية يعني يوصي في تلت ماله بس، هو عايش في حياته هو حر في حال حياته، لكن لما بقى على فراش الموت وبيكتب وصية ملوش انه يوصف ماله كله، انما يوصف ايه؟ في تلت ماله. ولو عمل وصية ظالمة ممكن الناس اللي بتقسم اللي هم اولاده الكبار او اصحاب الكلمة في هذه العائلة يغيروها، يغيروها ليه؟ للشرع والحق، لان هو ظالم لما وصى بمال او بان هو يغير حكمه. في ناس كده تلاقي مثلا واحد متجوز واحده وخلف بنات، فعايز يحرم بقيه العائلات من الايه؟ اخواته مثلا او ابوه وامه من الميراث، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يدي فلوس باسمهم او يكتبها باسمهم، ده ظلم. فربنا سبحانه وتعالى نهى ان واحد يظلم ويغير الحقوق التي احقها الله سبحانه وتعالى. يبقى من بعد وصية يوصينا بها وإيه؟ يوصي بها وإيه؟ من بعد وصية يوصي بها وإيه؟ أو دين. يبقى رقم واحد في الجناز، أو رقم واحد بعد ما الراجل يموت أول حاجة تتعمل هي إيه؟ او لو هو مثلا مات وساب شويه فلوس صغيره تحط في مين؟ اول حاجه مصاريف الجنازه، ممكن يجيبوا له كفن، يشتري كفن لان هو مطالب ان هو يجيب ايه؟ كفنه. اول حاجه. رقم اتنين، على خلاف بسيط كده، الوصيه ولا الدين؟ يعملوا ليه الوصيه مثلا، موصي للايتام، موصي للفقراء، موصي للمسكين، وبعد كده ليه الدين، وقيل الدين ثم ليه الوصيه، وبعد كده لو بقى فلوس بعد الوصيه والدين يعمل ايه؟ من بعد وصيه يوصي بها او دين. ربنا بيقول ايه؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يقول لك أنت مش عارف مين هيورث مين. ممكن فلان قاعد يجتهد ويشتغل ويجيب فلوس كتير جدا، وفي الآخر خالص هيموت ويسيبها. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الدنيا ما بتدومش لحد، ولو كانت الدنيا بتدوم لحد ما كناش إحنا وصلت لينا، ما كانت تصل الينا. يبقى احنا مطالبين ان احنا نتقي الله ونقل قولا سديدا. اوعى تخاف على رزقك، لان الله كان بيرزق ادم وهو واحد على وجه الارض، هو وحواء اسره واحده. ولما بقى في 7 مليار واحد على وجه الارض، ربنا هو الايه؟ هو الرزاق. فبيقول لك اتقي الله، واوعى تمد ايدك على مال حرام. اتقي الله، واوعى تقول كلمة باطل عشان تقتطع بها مال حرام، أو تشهد شهادة باطل عشان تاخد فلوس من حد بغير وجه حق. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت مش عارف. أنت أحيانا ممكن واحد ابنه يموت ويورث ابنه ويكون ده نفع له، ويبقى حزين على ابنه، لكن ربنا يجعل مال الابن إيه؟ جبرا لخاطره. والعكس، ممكن الابن يبقى زعلان قوي على ابوه، وربنا يجعل مال الوالد ايه؟ نفع للابن. آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، فريضه من الله. يقولوا هذا علم الايه؟ الفرائض. دي فريضه. يبقى ديت لما بيجي يقسموا المواريث يا اولاد، بيحطوا ديت اسمها فرائض. دي لها التلت ولا السدس ولا ثلثان، ولا بتتقسم الاول اللي طلعوا الفرائض. الفرائض دي اللي هي المنصوص عليها، فريضه من الله، ان الله كان عليما حكيما. هم دول الاسمين اللي لازم يتحطوا في الايه دي، ان الله سبحانه وتعالى لا يقسم المال الا بعلم، ولا يقسم المال الا عن حكمه. الحكمه هي فعل افضل الاشياء بأفضل العلوم في أفضل وقت على أفضل وجه. يقول لك فلان ده حكيم، حكيم يعني بيعرف يطلع الكلمة إمتى، ويطلع الكلمة إزاي، ويطلعها في أنهي موقف، ويطلعها بأنهي أسلوب. يقول لك فلان ده حكيم. كانوا زمان بيسموا الطبيب دكتور حكيم. يقول لك لأنه بيكتب العلاج المناسب للداء المناسب. فربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى من اسماء الحكيم اللي هو لا يشرع الا بحكمه. يعني ما حدش يقول لي ايه؟ اصل انت ما تعرفش الواقع عامل ازاي؟ الله هو الذي خلق الانسان ويعلم الانسان، وهو الذي قسم الاموال وفق ايه؟ وفق شرع واضح. يبقى اي حد يا اولاد هيجي يلعب في المواريث بتاعه الايتام او النساء، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له سبحانه وتعالى فريضة من الله، بيقول له أنا اللي فرضت ده. أوعى في يوم من الأيام تتخيل إنك أعلم من الله أو أحكم من الله. أوعى حد يتخيل إن في حد في العالم ممكن يحط قانون أو يحط نظام أو معيار أفضل من كلام ربنا سبحانه وتعالى. الله عليم حكيم، وربنا سبحانه وتعالى أمر بتقسيم المال على وجه معين، وحذر الناس من انها تاكل اموال بعضها بعض بالباطل والظلم. طبعا الست لما عرفت الكلام ده ايه؟ راحت للنبي عليه الصلاه والسلام، فرحت جدا. ومش بس كانت هي بقى، هي فرحت زوجة اوس ابن ثابت ان هي فرحت ان هي خدت فلوس، ده كانت مفتاح للخير لكل النساء بعد كده في المدينة، لا لا في العالم كله، ان النساء اصبح لهم نصيب، الاطفال والايتام اصبح لهم نصيب من المال واضح مقسوم محمي. ربنا توعد كل انسان يعتدي على هذا الحق، مع ان هي اصلا ما الراجل مطالب ان هو ايه ينفق عليها في كل وقت يعني، وهي زوجة ربنا امر الرجال ان هم ايه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات، فامر الرجال ان هم ينفقوا على النساء وهم زوجات وهم بنات وهم اخوات وهم امهات يعني. ومع ذلك نزل التشريع الواضح الصريح ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ان اموال اليتامى واموال النساء ليس لاحد ان ياخذ منها شيء. طب حقهم ايه؟ مكتوب مقسوم. وبعد كده بدات الايات ايه؟ تتكلم على مساله الحقوق، حقوق الزوج وحقوق الزوجه، وازاي ان الراجل لو مات وملوش حد خالص يتورث ازاي؟ وبعد كده ربنا سبحانه قال ايه؟ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال اللي انا بقوله لكم ده اسمه ايه؟ اسمه حدود. عارفين لما في دوله يقول لك الدوله دي اللي هي ايه؟ اللي هي رقعة أرضية لها سلطة ولها حدود في البر وفي الجو وفي البحر، لو أي دولة تعدت على حدود الدولة التانية من غير إذنها يحصل إيه؟ على طول لازم هتضرب بالصواريخ. يقول لك في طيارة اخترت الغلاف الجوي للأراضي الفلانية، ما ينفعش ان دوله مثلا فلسطين، ما ينفعش ان مثلا يجي مثلا من انجلترا طيران يعدي في الحدود الجويه بتاعه فلسطين من غير اذنهم، ده كده اسمه ايه؟ اختراق للمساحه الجويه في الجو. فهنا ده بيحصل ايه؟ لو دوله تعدت على حدود دوله ثانيه بيحصل ايه؟ بتقوم حار. فربنا سبحانه وتعالى بيقول تلك حدود الله، بيقول لك اوعى تتعدى حدودك، اوعى تتعدى حدودك في التفكير، انك تفكر انك تغير كلام ربنا وفق دماغك، اوعى تتعدى حدودك في التطبيق، انك انت ما تنفذش كلام ربنا وانك تاكل حقوق الناس ومتخيل انك انت هتفر. فهو يقول تلك حدود الله. طيب ومن يطع الله ورسوله، اللي هيطيع ربنا وينفذ حدود ربنا يحصل ايه؟ يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وبعد كده ليه؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. طب لو واحد تعدى كده يحصل ايه؟ قال يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله نارا خالدا فيها. يبقى الايات النساء اتكلمت على اتوا يتامى أموالهم، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، اتكلم على حق اليتيم، واتكلم على ازاي ان الانسان يحافظ على حق اليتيم، وازاي ان ربنا قسم المجتمع كله وقسم المال من اول وجديد بعد موت الناس حتى يحفظ الحقوق، حق الزوجة وحق الاب وحق الابن وحق الاخ وحق القريب وحق اليتيم وحق المسكين، وان ازاي ان الحقوق محفوظة، وان اي واحد له حق ربنا سبحانه وتعالى لم ينساه. لذلك احنا مهم قوي يا اولاد، ويعني خليها دي اخر كلمه اقولها، مهم قوي ان احنا يبقى عندنا ثقه في كلام ربنا. اللي ربنا جعل له حق هو ايه؟ له حق. يبقى انت تحق الحق اللي حقه ربنا، ما تقولش بقى ايه اصل هو مش ربنا اداله حقه، ده حقه ياخده، اللي له حق ايه؟ ياخده. مين اللي بيقسم الحقوق؟ ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيمنع الحقوق ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني ايه له عذاب مهين؟ العذاب ثلاثة: عذاب أليم، وعذاب مهين، وعذاب عظيم. المهين يعني هتتهان، الأليم يعني هتتألم، الألم غير الإهانة. الإهانة بيضاف إلى الألم الجسدي إهانة نفسية. في واحد بيشتمك ما ضربكش، اسمه أهانك. في واحد إهانته عنده أعظم من الضرب. وفي واحد بالنسبة له ما بيحسش، لازم تجيبه تجزعه علقة عشان يحس. ففي عذاب أليم وفي عذاب مهين. العذاب العظيم اللي بيجمع بين جميع أنواع العذاب، اللي هو صعب في الحالتين. فربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا الذي يتعدى حدوده الله سبحانه وتعالى يعذبه في النار، ولا يلزم إن هو يكون مهين مش أليم، ولا يعني يكون أليم مش مهين، إنما ممكن يكون كل أليم مهين وكل مهين أليم. لكن هو هنا بيصف صفة معينة تاخد بالك منها، إنك تعتبر بيها، إن هنا الموضوع مش بس إنك أنت خدت فلوس فأنت بتقول هتتألم وتتضرب بيها، لا، ده أنت هتتهان قدام الناس، ده أنت هتتفضح قدام الناس، ده أنت هتتمنى إنك أنت ما خدتش مليم من هذا من هذا المال بغير وجه حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.